أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل على الله تبارك وتعالى أن تكون شارحة للصدور، باسطة للعقول، مساعدة بشكل أو بآخر في أن أعيد وأن أزيد وأن أذكركم وأبقى جرس إنذار، حتى وإن كنت مزعجا للبعض، حتى وإن كنت مرددا للكلمات التي أقولها مرارا وتكرارا، ولكن أتمسك بقول الله تبارك وتعالى: فذكر فذكر فذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكرة والترديد والإعادة أشياء كلها تفيد، أشياء كلها تؤدي إلى ما هو أفضل. جاءني سؤال محير، محير ليس لصعوبته، ولكن لأنه يتداخل مع أشخاص كثر. فأم تشكو أنها تعيش في بيت الأسرة، وبيت الأسرة واسع متسع، فيه من الأعمام ما فيه، فيه من أبناء الأعمام ما فيه، فيه من الأشخاص المختلفين عنها ما فيه، بيطبخوا يعني بيعملوا كل حاجة مع بعض وما إلى ذلك، ولا تستطيع أن تنفرد بأولادها فتوجههم، يعني تقول لهم الصح والغلط. وأسلوب الأسرة شوية هلهلي شوية بالتعبير البلدي، ما فيهوش قواعد، ما فيهوش نظام، ما فيهوش كذا، ما فيهوش كذا. أو هلهلي معناها ان انا ممكن اكون بعنف الواد، بديله كلمتين، بديله في جنابه، خلاص بقلع اللي في رجلي والطشه بيه، ما فيش نظام يعني. بس هم شايفين ان التربية بهذه الطريقة هي الطريقة المثلى، الطريقة التي تربى عليها آباؤنا، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا واجدادنا، يعني انا عادي كده يعني، فيش مشكلة، زي الفل يعني. والأم قادمة من بيت آخر كان فيه قواعد ونظام وأسلوب وطريقة، ولها آمال وطموحات في أولادها أن يكونوا مجتهدين، أن يكونوا موظمين، أن يكونوا مرتبين، أن يكونوا أصحاب كلمة، أن يكونوا غير متحدثين بكلمات قد تكون من الكلمات اللي هي ممكن تكون سوقية قليلة، أو يعني مستوى الكلمات لا ترتقي إلى الآداب العامة. يعني أنا بقول شوية كلام كده محنتف، بس هو يعني عشان إيه يعني ما ينفعش تقال خلاص. هي ترى إن هو ما ينفعش تنادي على الولد تقول له يا جحش، فاهماني؟ ما ينفعش حد ينادي على البنوتة يقول لها يا إيه يا بت، يعني ما ينفعش تنادي على ما أعرفش مين تقول له حمار، يعني هي بالنسبة لها لها أسلوبها ولها طريقتها ولها كذا. وكانت قد اتفقت مع زوجها منذ أن كانت في خطبتها إن هي يبقى في انتقال إلى بيت آخر بعيدا، حتى تستطيع أن تقوم بالعملية التربوية والعملية التوجيهية مع أولادها في هدوء دون ما تدخل من الأسر. وحاجة تانية، هي ما بتحبش التدخل الشديد والتداخل الشديد داخل الأسرة. في ناس بتلت وتعني كتير، في ناس بتحب تعرف ايه اللي ليك واللي عليك واللي جواك واللي فيك وبتعامل ايه، وتلاقي ناس كده بتترطرط بالكلام كده وتعرف اسرار الاغير، ناس بتحب كده، نعمل لهم ايه؟ هم تركيبة شخصيتهم كده، وركب يعني كبروا على كده وعاشوا على كده. واذا بها تصطدموا بعد الزواج بأن جوزها بيقول لها أنا مش قادر، صعب، وتصطدم بأنه عديم الرأي، لا يستطيع أن يقول رأيا أو يبدع اعتراضا أو أن يكون يعني يوجه الآخرين إلى عدم صواب الشتائم أو إلى الإهانات أو إلى المقارنات التي تعقد بينه وبين أولاده. يعني هي اصطدمت بذلك، والأولاد كبروا 8 سنين والبنات بقت 10 سنوات، والأيام بتمر والأعمال بتمر وهي ترى أنها لم تحقق في أولادها حاجة. وجوزها طيب، طيب جدا، وبيستغل من إخواته خلاص، وهو اللي بيشتغل ليل نهار، وفي نفس الوقت هي يعني من تستغل في المنزل بشكل أو بآخر، وهي تريد أن تنفرد بزوجها بعيدا عن الأسرة، لأنها تجد أن كل المعطيات تؤدي إلى أن أولادها أصبحت أخلاقهم كأخلاق أولاد أعمامهم، وكلمتهم هي نفس الكلمات، وأسلوبهم هو نفس الأسلوب، وعدم الاهتمام الدراسي هو عدم الاهتمام الدراسي، وبتجد إن في أولادها مش ده اللي كانت بتطمح فيه في يوم من الأيام. هي كانت بتتكلم على إنها كانت حابة تحفظهم القرآن، الآداب الأخلاقية، كانت بتحاول يعني يبقى فيه قدر من الالتزام، كانت عاوزاهم متفوقين دراسيا، كانت عاوزاهم يلعبوا رياضة من الرياضات، بالقطع لم تستطع إنها تلعبهم رياضة من الرياضات لأن المحيطين قد تدخلوا فلعبوا في رأس زوجها. يعني ما العيال بيلعبوا في الشارع طول النهار، يعني إيه يعني نعمل إيه يعني؟ جت على الرياضة دي، هي دي كورة، دي كورة دي وبتاع والكلام ده، يعني تطلع لنا في المقدر جديد. هي المرأة تريد أن ترتفع بمستوى أداء، ولكن العسر في هذا الأمر الزوج وعدم قدرته على مواجهة المحيطين في الطبيعي من الطلبات. هو له يستطيع أن ينفصل ويستطيع أن يبعد نفسه وأولاده، ولكن يمكن أن يظل مشاركا لأسرته، مشاركا للمحيطين وحولهم. البعض يقول لك أنت بتدعو لتفتيت الأسر، وكل واحد يبتدي يبعد عن الجد والجدة، والجد والجدة دول تعبوا عبال ما عملوا البيت الكبير والزرع والكلام ده، لكن في النهاية أرد على الست دي أقول لها إيه؟ أقول لها أنت محسوكة، ولا عيشي حياتك، ولا استغني عن طموحاتك أو أحلامك، وعيشي زي ما الناس عايشين، وعيشي عيشة أهلك. يعني دي دعوة أنا بوجهها من هنا بقى. ليه؟ لأني أحار، أحار في الإجابة. ليه؟ لأن يوم ما هجاوب وأدي رأي لازم يكون عندهم المقدرات للتنفيذ، والمقدرات دي للزوج غير كافية، لأنه لن يستطيع أن يتخذ قرارا بأن يبتعد عن الأسرة قليلا الكبرى، حتى لو ينفصل يروح حتة تانية، يعني بيت جنبه، هي مش طالبة أكتر من إنها ممكن تقدر تقفل عليها شقتها، وده متاح ومباح. مش عاوزة الأولاد ينزلوا بعد الساعة 8 عشان تقدر تذاكر لهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فمش قادرة تحقق ده. هل تسيب البيت وتقعد في بيت تاني؟ هل تستسلم؟ والله العظيم مشكلة. أصل احنا بنتكلم دلوقتي في بيوت كثيرة، أطلب الطلاق وأمشي. ما هو مصلحة العيال مع إنهم يبعدوا، مش يبعدوا لأن أولاد العمومة عنده بتوع مخدرات ولا بتوع كذا، لا إطلاقا، ولكن لا اهتمام بأي شيء، ولا قواعد بتتحط، ولا نظم بتتعمل، ولا صلاة بيولوا عليها، ولا حاجات أساسية بتتعمل. ولاد العم كبروا وبدأوا يتطاولوا شوية على آبائهم، والولاد الصغيرين بيشوفوا المناظر دي فهيبتدوا يتعلموا بشكل أو بآخر. حاجة كده خلبطيطة. والزوجة دي منظمة ومرتبة، وكانت في يوم من الأيام يعني تطمح أن تعلمهم شيء. هي دعوة أنا بقولها لكم، دعوة إلى أن أكون صادقا عند خطبتي لزوجتي، بأن ما أقوم بالوعد به أكون عند مستوى الوعد. دي واحد، دي النصيحة الأولى الحاجة التانية أن أكون صادقا فأوضح إمكانياتي النفسية والمعنوية كلها لمن أمامي. مش هقدر أواجه، مش هقدر أواجه، مش هقدر أعمل، مش هقدر أعمل، مش هقدر يمين، مش هقدر يمين، مش هقدر شمال، مش هقدر شمال. النقطة الثالثة الخطوبة صراحة، ليس عقد اتفاق ولكن صراحة. أكتر مرحلة يتم فيها التلاعب ما بين فعلا في مرحلة الجواز ما بين المتزوجين فترة الخطوبة. أنت بتجمل نفسك ليه؟ خليك بعملك، بأسلوبك، بطريقتك، بتعاملاتك. لا تهم هذه المرأة بشيء وأنت بعيد عنه. ما تبقاش طيب وأنت شرير، ما تبقاش هادي وانت عصبي، ما تبقاش حمائي، يعني تبقى طبيعتك حمائية وانت باين انك سلس وعادي ومش مهم ومفيش فارق. دي اول نصيحة. النصيحة التانية يا بنت الحلال، اما لقيت الوضع بهذه الصورة كان لابد من الاعتراض من اول ما رأيت هذه الصورة، ويتدخل الكبار لعملية الفصل دي حتى تربي أولادك، وجوزك يقوم ببره لأهله، وإن عملية الفصل أهميتها فقط في تربية الأولاد وليس عيبا في الأسرة الكبرى. بس أنت محتاجة دعم من الزوج، دعم من أهلك، من العقلاء، دعم من أحد العقلاء في هذه الأسرة عشان تقدري تحققي ما ترنو إليه في عملية التربية. النقطة الثالثة، اوعي تحط جوزك ما بينك وما بين أمه، لإما أنا لأمك، لإما أنا لأهلك، لإما أنا، لإما معرفش إيه. ليه؟ لأنك أنت عارفة إن مقدرات زوجك ما بيعرفش ياخد قرار، كده حرق دمه، كده هو ما ياخد قرار هيبقى مش باتزان كامل. فإذا فضل أمه عليكم آتي البيت راح، لو فضلك على أمه أمه هتتقلب عليه. فهو يحتاج إلى كثير من النصح والإرشاد بالذكاء الاجتماعي الكافي عشان يقدر يحدث هذا الفصل اللي تقدري عن طريقه دعم تربوي لأولادك بعيدا عن الجو العام الموجود. كم من الأمهات انفصلن عن البيت الكبير واحتفظن بود أهل الزوج. ده مهم جدا. وبالتالي إجابة السؤال، لا نسعى أبدا لفسخ العلاقات ولا لسوء العلاقات، ولكن نسعى إلى أن أولادنا دول أمان وتربيتهم أمان، وإن نحطهم في بيئة مناسبة أمانة. بيئة أهل زوجك مش وحشة، مش سيئة، ولكن ما فيهاش قواعد ولا قوانين، وبالتالي محتاجين أولادنا يبقى فيهم قواعد وقوانين، نظام، أسلوب. ده حق زوجة، والزوج لازم يشوف إن من حق زوجته أن تربي أولادها. طالما هي ما هي هتزقهم لقدام، يبقى ما يعملش الخلط بقى، أنت ضد أهلي، أنت مش عاجبك أهلي، أنت شايفة أهلي قليلين. يا سيدي الموضوع أكبر من كده، كبر دماغك، لك القوامة، بتشوف الرؤية الكاملة، بتشوف أفضلية الانتقال من عدمه للأولاد بس، لكن الموضوع الأكبر الحفاظ على العلاقات الإنسانية مطلوب في هذه الحالة. أنا جاوبت جزئيا لكن لا أستطيع أن أعطي حلا جذريا لهذا الأمر، لأن كل واحد بمقدراته وباستطاعته. أترككم في رعاية الله والسلام، والسلام الله عليه ورحمته وبركاته.